العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا عرفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول هذه السلسلة في حل المشاكل الأسرية، وتحدثنا بالأمس على حالة وقوع الخطأ من الزوجة أو الزوجة أو من الأولاد أو من غير الأولاد، وكيف يتعامل العبد معه حين وقوع الخطأ. تبين أولا أن الصدمة الأولى التي عندها يؤجر العبد بالصبر، كما جاء في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صبره يحمله على الوقوف أمام أمر الله، وأمر الله له في هذا الموقف كما بينا بالأمس أن يعرض عن هذا المخطئ. الزوجة تعرض عن زوجها، الزوجة تعرض عن زوجته، الأب يعرض عن ولده، الصديق يعرض عن صديقه إذا وقع من خطأ، إذا قال تعالى وأعرض عن الجاهل. وبين حكمة الإعراض وأن الله شاء أن نعرض لنروض نحن نفوسنا ونزكي نحن نفوسنا ونعالج أثر هذه الصدمة من نفوسنا، فلا ننتقم ولا نعاقب بل نصحح مسيرة أنفسنا ونعالج ما نزل بنا من غيظ أو من ضيق أو من غضب أو من تعالي أو من كبر، كيف تنتهك حرماتنا، كيف يعتدى علينا، كيف تهان كرامتنا، كل هذه معنى ولك عند النساء. وإبليس هذا وقت عمله، المسلم مطالب أن يعالج ليعالج كل هذا من نفسه، فإن عالج من نفسه ثورة الغضب كما شرحنا بنفس تفصيلا، والتي تبدأ بالفرد ثم الحرك ثم الغيظ ثم الثورة والغلال ثم الوصول لمرحلة الإغلاق، قلنا هذه المراحل كلها وليدة الغضب، وليدة الغضب، فالمسلم مطالب أن يدفع الغضب. شبهنا هذا بالتفصيل بنفس الثلاثة لا نعيد، إنما نذكر حتى نربط بقول أمس اليوم. الإنسان إذا عالج هذه الآفات من نفسه فذهب عنه كبره وذهب عنه غيظه وذهب عنه غضبه، وجد في نفسه القدرة على النصيحة، فالنصيحة أصل، بل عليه قبل الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي لا يكون الدين بين الأدب إلا بالنصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامته. ويقول جرير بن عبد الله الدجلي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النصح لكل مسلم، وده الشاهد، وعلى النصح لكل مسلم الصحابة أقرضت عليهم بيع لألا يدعوا مسلم واحد يخطئ أو يظهر له منه عيب أن يدعوه في عيب أو يدعوه في خطأ لا يعلمه، وإن كان الخطأ في حقه فنحن مأمورون بعد أن نداوي أنفسنا ونروضها ونزكيها أن نرجع إليه فنؤدي له حقه علينا في النصيحة، في النصيحة حتى لا نتعد عيبه ولا يبقى على خطئه فيبقى الله في عقبه. المسلم حريص على أن ينجو وينجو معه البشر. نحن طالبون بهذا لسبقة حق المسلمين بل في حق حتى الكافرين. الكافر لا يرضى المسلم، وهذا الإجماع المسلمين، لا يتمنى له المعروف بل هو مطالب بدعوته لإنقاذه من كفره وإنقاذه من النار، وإنقاذه من النار. وهل سرت الدعوة إلى الهدى؟ إذا بنصف كيف يقول تعالى بعصر إن الإنسان للخسر، والعصر هنا نسبه بالزمان، وإن فسر بعض المفسرين بصلاة العصر أو وقت العصر، لكن الراجح أنه الزمان. يعني يا من كاد عصركم أن يولي وزمنكم أن ينتهي، الأعمار محدودة لن تدوم إلا أن تتدارك أنفسكم قبل انتهاء الأجل فبدا. ففيها إنذار شديد لدخول العصر إن الإنسان لفي خسر، واللام في الإنسان من الجنس أي جنس الإنسان كله في خسر، في تفيد الانسفال والانغماس، وكأن البشرية كلها منغمسة في الخسران، منغمس تغوص فيه تغور في بطنه في خسر، وليس حتى في الخسران لا في خسر، والخسر نهاية الخسران قمة الانسفال. ولا ينجو من هذا إلا المستثنى في هذه الآية، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملك لك، إيمانك لك، بينك وبين ربك عملك أنت منتفع به يقينا، صحيح لا أثر في الناس لكن هذا العمل خاص بك. أما العمل المتعدي وده أجر أوسع، جاء في نهاية الآية فقال وتواصوا بالحق، ولم يقل وصى بعضهم بعضا بالحق، التواصل. فجعل هذا السمح في كل المسلمين من السماء، وصى تواصى بسبب فعل مشاكل في الوقت لا بد له الطرفين فاشترك واحد. لما تقول ضربة الضرب واحد، طب ضربة اسم الفعل يعني ضرب هذا وضرب هذا كلاهما ضرب أخر. لما تقول قاتل فلان المقاتل واحد، قتل فلان القاتل واحد، لكن قاتل كلاهما قتل آخر. هذه يسموها في اللغة أفعال مشاكلة، لا بد لهم طرفين، لامس ولامس. لما قلت تعالى أو لامستم النساء يبقى لامستم غير لامستم، لامستم يبقى لامس واحد، لامستم كلاهما طرف الآخر لمس الآخر، وهنا تواصل كلاهما وصى الآخر. أنا أوصي غيري لأنقذه وأعالج عيبه وأصحح خطأ وأعينه على نفسه وعلى شيطانه، وهو كذلك يعينني ويوصيني. فقد يكون للعبد عين يعيش عمره كله لا يكتشفه، يراه غيره ولا يراه من نفسه. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. قد يرى الإنسان سوء عمله حسنا، حسنا متى يقبل حيستمر في هذا السوء معاش. لذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، المرآة التي يرى فيها صورته، يرى فيها عيبه، يرى فيها خطأ حتى يقومه. ولذلك السلف كانوا حريصين بالحرص أن ينشر هذه الثقافة بينهم. عمر بن الخطاب طبعا منبر يوم الجمعة، وأمام الصحابة جميعا يقول: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. اللي أهدى إلي عيب حتى أعلم حتى أغير، فعده أحب العباد إلي. إحنا الآن لو أهداك واحد عيب تسر وتغضب وتعتبرها جريمة وطعن فيك وأذاك وشتمك وتعتبره سباب وعدوان، مع أن السلف عدوا هذا أعظم هدية: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. ولما قال للناس: أيها الناس، إن وجدتم فيه استقامة، وتكلمت أو فضل العمر بعد توليجها، إن وجدتم فيه استقامة فأعينوني، وإن وجدتم مني أوجاجا فقوموني، فقام أحد الصحابة قال: والله يا ابن الخطاب، لو وجدنا فيك أوجاجا لقومناك بسيوفنا. عمر لم ينكر عليه بل فرح وحمد الله، قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بن سيف. من يقوم عمر بن سيف؟ تعالى الآن لو قال هذه الكلمة لأي مدير إدارة، رباك لو رئيس دولة، لو ملك ولا أمير، يسدد ونكد به أشد التنكيل. صارت النصيحة جريمة وفضيحة عند المجرم، كان الدين. بل هذا عمر لما كان على المنبر فقام رجل صحب يهدي لوعيبا، فأسكت بعض الصحابة قال: اسكت. فغضب عمر قال: دعوه يقولها، والذي نفسي بيده لا خير فيكم إلا تقولوها، ولا خير فينا إلا تسمعها. يعني قاعدة الصحابة كلهم أقروا عليها: لا خير فيكم إلا تقولوها، ولا خير فينا إلا أن نسمعها. إذا لم يوصي بعض البعض ويسمع النصوح النصيحة، ضاعت النصيحة في الأم، ضاع التغيير، ضاع التقويم. أنا أعينك على تقويم نفسك، وأنت تعين على تقويم نفسك، تعين على أزكو بنفسي وأسمو بنفسي وأنا العيب، وأنا أعينك على أن تسمو بنفسك وتعالج عيبك. هذا أصل. لذا جاء نص: وتواصل بالحق، وصى بعضهم بعض الحق، ثم قال: وتواصل بإيه؟ بالصبر. لكن ما كان ممكن يقول وتواصل بالحق والصبر؟ لماذا كرر التواصل؟ ها؟ لو قال وتواصل بالحق والصبر لكان التواصي بالصبر عند التواصي بالحق فقط، لكن لما قال وتواصل بالصبر وجعلها قائمة برأسها، فالتواصل بالصبر المطلوب سواء وقت النصح أو في غير وقت النصح. التواصل بالصبر المطلوب مع الإيمان، مع العمل، مع النصح، مع كل الأحوال. لذا خصه الله وحده بالتواصي فقال: وتواصل بالصبر. فمطلوب أن نصي بعضنا بعض بالحق، نصي بعضنا بعض بالصبر. أنا وعينك على الصبر وأنت تعين على الصبر. أنا أذكرك بالله وأذكرك بالرضا بقضاء الله والتعامل مع القدر، وأدب التعامل مع القدر، وأنت تعين كذلك. في وقت لا وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أحد في المصيبة إلا وذكر بالصبر. لما رأى المرأة التي على مقامه جالسة تبكي وتودد وهو لا يعرف ولا تعرف، فقال: اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي. فصارت لا تعرفه، قالت: إليك عني، ابعد عني، فإنك لن تصب بمصيبتي. فقال لها من حولها: هذا رسول الله. فجاءت وترجع على يده، قالت: فجئت فوالله ما وجدت على ذلك البواب، فقلت: يا رسول الله اعذرني، والله ما عرفت. ما ترك النصيحة. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليست القضية قضية افتتاح، قضية قضية تصحيح مسيرة، تقويم نفوس، تزكية نفوس، سموك بالعباد، في طاعة رب العباد. يبقى دي غاية. فرغم من تصحيح أنفسنا نبدأ نوصي غيرنا، نبدأ ننصح. زوجتي أخطأت أنصحها، زوجها أخطأ تنصحه. وكل الكلام ده كلام الأمس قلنا في قواعد الإعراب لخاصة الرجال. لا بعض الناس يفهم إن أنا بتكلم عن الرجال بس، لا، الكلام للرجال والنساء. المرأة إن وجدت خطأ من زوجها أو جهالة من زوجها أو عيب من زوجها مطالبة تعرض ثم تعود فتعالج وتصحح. زوجي حبيبي يرضيك كذا، ترضى أن ترضى الله بكذا، يسعدك أن تعاقب على كذا، تنصح. لكن النصيحة طبعا لها أدب وقواعد. لما يكون الناصح يعني أكبر غير لما يكون الناصح أصغر، غير لما يكون ند. لكل حال قواعد وأدب. فالنصح مطلوب على كل حال ومع كل الخلق، القاصي والداني والكبير والصغير والحاكم المحبوب. ده نص الحديث. قلنا لمن يا رسول الله دي النصيحة؟ قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال إلا أولا قال لا، ثانيا إلا رسوله لزوم هديه وهو الذي دعا لهذا وأمر به وحط عليه بل فرضه على الأمة كلها حتى تستمر تسمو إلى قيام الساعة. لا تنحدر، تصعد ولا تنزل. فلله وإلا رسول لإحياء دينه وهديه وسنته وعطائه وآدابه وأخلاقه بين الناس حتى لا تموت في الأمة. فلله ولرسوله قال ولأئمة المسلمين الحكام العلماء وعامته للكل الرعية بأكمله. فمطلوب النصح للكبير والصغير والعالم المتعلم والحاكم المحكوم. النصح لكل مسلم عبارة حديث اللي راه جاي، ها، بايعت على النصح لكل مسلم. إذا ندرك هذا النصح يحتاج منا أن نلزم قواعد وآداب. طيب أثناء النصح الخطأ اللي وقع في حق كيف الخلاص منه؟ رب العباد حتى يدفع عنا شرور أنفسنا ويعطينا من القدرة ما يجعل المخطئ في حقنا يقبل النصح منا، ودي غاية. يقبل أن نكون غضبان فيقبل من النصيحة. لما يتكشر وعمال أزور له بعينيه هيقبل نصيحة؟ أبدا يا إخوان. مطلوب إن أنا أنبسط وتنبسط أساليري رغم الخطأ اللي وقع في حقي. وده معنى الآية التي ذكرنا أن نحن على الأمس دون تفصيل في قوله تعالى وإن كاظمين الغيظ. كظمت غيظي تأتي المرحلة اللي بعدها فأنا بالعافية على الناس. إن عفوت عنه انبسطت أساليري. قبل العفو عنه انا ما زلت في مرحله الصدمه واثارها علي. مطلوب ان انا اعفو، وهذا العفو له مراحل. ولذلك ربنا قال واعرض عن الجاهلين. في ايه اخرى قال واذا خاطبهم الجاهلون، بصفه عباد الرحمن جميعا، قال واذا خاطبهم الجاهلون يعني اخطا ومسال يجادل ويناقش. قال واذا خاطبهم جاهلون قالوا ايه؟ سلام. قالوا سلام. اذا ندفع ما وراءهم من جدل ومن عناد ومن استمراريه في استحلال الخطا بهذا النصح. نقول سلام فنعطيهم الامان. الاصل في السلام يا اخواننا الامان. الاصل في السلام انا بقول له ليس لك الا السلام عندي، يعني لا اقول عليك حربا ولا عداوه. وده معنى السلام يا اخواننا. السلام عليكم يعني لك الامان ولك السلام ولك الامن الكامل. لا يعتدى عليك ولا على حق حقوقك، ها، لا على نفسك ولا على مالك ولا عرضك ولا على عقلك، ها. ندرك هذا المعنى وده معنى السلام. وإذا قال وإذا خطبهم جهلوا قالوا سلام يعني ليس لكم في صدورنا عداوة ولا انتقام، لأن أي مخطئ متوقع ايه من المنطقة دي؟ رد الفعل الانتقام. ها؟ مش كده ليه؟ لما اقول له سلاما انا امنته وفتحت نفسه وشهيته ليقبل نصيحة مني. واحد اخطئ فيه قول لي لك الامان، لك مني السلام. اذا ندرك لما جاء هذا النص ليفتح لنا هذا الباب، نؤمن المنصوح، نعطيه الامل الذي يحمله على قبول النصح، ويعينه على نفسه، ويعينه على شيطانه، ويعينه على تغيير عيبه، ويعينه على الاقرار بخطئه وعلاجه. ماذا يقول العبد بخطئه؟ كيف عالج؟ اللي شايف نفسه مصيب كيف عالج؟ مش دون رب لا تبكيهم هذه الآية، ها؟ ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى ضال أبو الضلالة وفهم نفسه أن هو أبو الهداية. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. بل رب العباد ذكر لنا مزج مش أحسن بس، ده رآه أحسن الحسن كمان. وفي هذا يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. يزعمون الزعم ابداع الباطل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يبقى إمام حقيقي ولا تقول مدعي. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني يقبلوا حكم أي أحد إلا الواحد الأحد، حكم طاغوت الرب كله. الطاغوت كل من تجاوز حده، إبليس ورجال مستعد يقبل حكم العرف والعادة والقانون ولو قانون كافر، بس دي مصلحة. فأي حكم إلا حكم الله. وهذا معنى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمر يكفر به المسلم. بلا يحتاج من الله، دي قضية معصومة. ولذلك سيدنا يوسف لخص فيها دعوة الإسلام كلها لما دعا المساجين اللي معهم، قال: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير، يعني اللي يهدون شرعهم أرباب مش كانوا أدواب اللي شرعنا الحاكم وشرعنا أبوه وشرعنا شرع القبيلة؟ أأرباب تفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. دي خلاصة الدين. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا طاعة إلا الله. ذلك الدين القيم، هو ده أقيم دين، ولكن أكثر الناس العالم. إذا ندرك الأصل أن الإنسان يحتاج إلى الله ورسوله، لكن لما يرفض كل أحكام الله ورسوله وينصاع لكل أحكام إلا أحكام الله ورسوله، أين الإيمان؟ إذا جاء النص يزعمون، إيمانهم مزعوم مدخول ليس حقيقي، يريدون أن يتحاكموا بالطاغوت وقد قوموا ليكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. وتقينا تعالى: والى ما انزل الله الى رسوله. تعالى نحتاج الى رسوله. رايت المنافقين يصدون عنك صدا، رفض شديد ونفور شديد، حتى اذا ذكرتم يفر لا يريد نصيحتك. حتى وصفه الله وصف عجيب وشبههم بشفع عجيب، فيقول تعالى: فما لهم عن التذكره معرضين، كأنهم إيه؟ حور مستنفرة. حبة حمير شافوا أسد يعملوا إيه؟ فشبه الوحي بالنسبة له كالأسد الوحش الكاسر، وشبههم بتصرفاتهم بتصرفات مين؟ الحمير البهائم. يبقى دول بني آدمين. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حور مستنفرة، وفي قراءة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة الأسد. حمير شافوا أسد، يبقى بين حمار خلص. شرع الله بالنسبة لهم أسد وحش أسد لا يباق. فكلما دعوا إليه ولوا فرار وفرار. ندرك هذا معنى خطير. وإذا قيل تعالى إلى ما أنزل الرسول رأيت المنافقين يصدون عن الصلاة أشد. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة ووقف على هذا الجرم أصابتهم مصيبة بما قدم أيديهم ومع وقوع المصيبة بسبب جرمهم الغفلة قاتلة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم ثم جاءوك بعدما ترتب العقاب أيوه طب أفيقوا لا فواك لا فواك هم في سكرة. رب العباد سمى هذه سكرة المعصية لعله كأنهم لفي سكرتهم يعبون سمها سكرة العقول مخمرة لا تعي لا تعقل لا تفيق. ولذلك يوم القيامة لما يكتشف الأمر أول عبارة يقولها قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السير لو سمعنا نصيحة أو عقلنا كلام الله أو شيء حتى في الواقع ما كنا في أصحاب السير. عطلت آلة السمع عندهم وآلة العقل انتهت القصة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله حلفان أي أيوة إن أردنا بإيه؟ بالإيمان مدخول؟ بالتحكم بالطاغيت؟ برفض حكم الله؟ بالنفور من دين الله؟ إن أردنا إلا إحسانا توفيقا. أسأل الله إحسانا قمة العبد قمة الإيمان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فبيعتبر أنفسهم هم في قمة الإيمان واللي بيخاطبهم ده أين أنت منه؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا المنحة يسميه الفقهاء استحلال. دول مش عصوا ده استحلوا المعصية جعلوها أحل عمل جعلوها أحسن عمل. المنافق مثلا ولا الآن عصابات المنافقين الخونة المجرمين اللي ولوا أعداء الله وعادوا أولياء الله لكن الناس الوسط مسكين عصر النص. لحنا مع المتطرفين فنتهم بالإرهاب الملتزمين اعتبروا دلوقتي متطرفين إرهابيين ولحنا مع الكفار احنا في النص احنا الإسلام الوسط الإسلام المعتدل. ها الدين مسويين ما شاء الله في صفحة العلماء مذيعة عندنا في مصر فبتقول تعالوا نتكلم شوية في الدين. فقال لها فهمينا بس التين اللي عايزين نتكلم فيه ده تين برشوم ولا تين شوقي؟ هنتكلم في التين ولا الدين؟ بلاء مبين. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما كسبت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسان توفيقا يقول تعالى معقبا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طب هذه النوعيه اللي بلغت قمه السوء واستحلال النفاق واستحلال الصد عن سبيل الله واستحلال الحكم من غير ما انزل الله اللي وصل لهذه المرحله وراوا ان هذا قمه الاحسان والتوفيق من الله نتعامل معه ازاي؟ اللي فعل مع كل ده اي فعل صحح نفسك حتى تهيئ نفسك للتقويم وتصحيح مسيرتك. فاعرض عنهم اعراض كر ولا فر هتسيبهم يموتوا على هذا؟ لا أعرض كر يقينا لذا قال فأعرض عنهم وعدهم الموعد هي النصيحة. إذا اللي وضع هذا المنهج رب العباد وجعله دين فريضة عليه ليكون هذا التعامل مع كل مخطئ من المسلمين وغير المسلمين. نحن مطالبين أن نتعامل مع الخطأ لا يحملنا خطأ المخطئ أن نحرمه الخير الذي عندنا أن نحرمه من دين ربنا أن نحرمه من إنقاذه من ضلاله وغيه ومن خطئه وسوءه. يا إخوان هذه قاعدة. المسلم لابد أن يكون عنده حرص على إتقان العباد طاعة لرب العباد من دون عبيده. أنت عبد لسيدك وترى عبد العبيد سيدك آلك شارد من سيدك من سيدك يتسيبه شارد ولا ترده إليه؟ هو ده دور رد العباد لرب العباد واستعباد العباد لرب العباد، حملهم على العبد إليه، حملهم على الدعوة إليه، وتدور الدعوة. الدعوة إلى الله قامت لهذا، والمسلم يضحي بنفسه ووقته وجهده وعلمه وماله بل وبحياته من قبل إنقاذ واحد من النار. وعد الله هذا أعظم الدين الجهاد، سناوي سماه الجهاد. طبعا ده سبب جهاد بس القتال أبدا يا إخوان. الجهاد كما ذكر السلف في الكلام ده هنجد فيه تفصيل طويل جدا في كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. كتبه في شفرة لكن كتب فيها حقيقة مخالعة جديدة. قال الجهاد في الإسلام 13 نوعا، القتال واحد منهم، واحد من 13. جهادك نفسك في دفع شر عن الخلق جهاد، اعراضك ده جهاد، جهادك زوجك لتصحيح مسيرتها واخلاقها والسمو بها جهاد، جهادك لاولادك جهاد، جهادك لجيرانك جهاد، جهادك لدفع شيطانك جهاد، جهادك لتزكيه نفسك ومنع سوءها وشرها جهاد، جهادك لهواك جهاد، جهادك للناس جهاد، دعوتك للعباد جهاد، كل ده أنواع جهاد. 13 نوع. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل كان له صديق عمره بشر الحافي. بشر الحافي كان رفيق الإمام أحمد في الشباب، لكن كلاهما اتخذ الطريق. الإمام أحمد أخذ طريق العلم وشغل وقته كله في الجامع والحديث والفقه. بشر الحافي شغل نفسه بالعباده، صيام وقيام وتلاوه القران واستغفار ودعاء، وقته كله لله ابدا. فتصارع عالم وتصارع عالم، لكن كيف بينهم حب شديد واخوه شديد؟ رب العباد يمنح اعطاياه لمن شاء. بشر كان شديد الزهد، شديد الورع، والإمام أحمد بيحكي هذا حتى إن أختي بشر سألت يا إمام أحمد، قالت يا إمام مر الجند بليل ومعهم قناديل مصابيح قريبا من خيمتنا، فرأيت على نور قناديلهم ما غزلت به غزلات النفس، لم أستردده في ذلك، أحلال هي لي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ قال اذهبي فمن بيتكم خرج الورع، اذهبي فمن بيتكم خرج الورع. بيت الورع مش شخص زائد، وكان بيتنافس على صلى مع بعض وبعض اتزاروا مع بعض. فنام ذات الليلة فرأى رؤيا إن الإمام أحمد سبقه إلى الجنة حتى تفتن، فقام منزعج في صلاة الفجر كانت على راس الإمام أحمد، فقال يا إمام حدثني بربك بأي عمل سبقتني حتى ألحق بك، دلني ايه العمل اللي انت عملته عشان الناس تخدم الجنه. حكى له رؤيا الامام احمد فضل، هو ليس اعلم من بشر لكن هو اعلم بشر. ففضل فقال يا بشر ان كنت قد سبقتك بشيء فبالزواج، الامام احمد تزوج عنده اولاد واحدة مش غير تزوج وعاش عازف مشغول بالعبادة والعزف. يعني من أشهر الزاد تبقى الزاد. قال لي زلقتك بشيء في الزواج فأنت تجاهد نفسك وعن نفسك بالنعم جل. تجاهد نفسك على الطاعة وتجاهد نفسك تفعل أي شر لو نعم طاعة جل. أنت تجاهد نفسك وعن نفسك وأنا أجاهد نفسي عن نفسي وأجاهد زوجتي عن زوجتي وأجاهد أولادي عن أولادي فأين جهادك من جهادي؟ طبعا كل متزوجين يفرحوا بالأسرة. أين جهادك من جهادي؟ إذا جهاد المرأة جهاد، جهاد الزوج جهاد، جهاد الزوجة لزوجها جهاد، جهاد الرجل لإصلاح أولاده جهاد. كل أخوان دي صورة من جهاد مطلوب فيها الآن. إذا المدار المصح أن يبلغ بنا حد الجهاد بل قمة الجهاد. قمة الجهاد أن نمنع من يمنع الدعاء من الدعوة. ودي الحالة اللي أحل الله لنا في الخير. لو أن أمة سمحت لنا بالدعوة هي حاجة للقتال. لا مجال للقتال. والنبي لم يكن قتال إلا مع من منعنا الدعوة بناخ. حمل عليه السلاح من السلاح. قاتلنا النعم وقاتل. لكن ترك العدو حتى لو نسل. لست عليه مسيطر. لا أرجع على الإسلام. لكن لا نعلم دعوة غيره. أنت لا تريد أن تهتدي. لا تحجب الخير عن غيرك. واضح المعنى؟ فالمسلم يحمل روحه على كفه لينقذ عباد الله رضا لله. هذا الأصل الجهاد. إذا النصح لو من جهاد مطلوب بذل فيه كل الوقت والجهد والمال بل والروح. وضحت؟ وده العمل المتعدي اللي أجره أضعاف أضعاف عملك الخاص بك. إذا من أين جهادك؟ من جهادي. إذا تلود الكلام معاني مطلوب المجاهد اللي قال أعرض عنهم بعدين ابذل جهدا وعظهم. يبقى أول خطوة بعد في النصيحة ندير الأمانة. وإذا خطبهم جهدوا قالوا إيه؟ سلام. وفي الآية الأخرى قالوا سلام عليكم لا نبتغي. أنا بتعامل الناس كنت عشان تقولي ليه؟ لأن هي دي مقصودة وده دي عايز تنزل ليه. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني ليه لا نبتغي الجاهلين؟ ها؟ إيه معنى لا نبتغي؟ البغي يا إخواني في اللغة الغاية. ليس لنا غاية ولا مصلحة في أن نجاهد الجاهل في جهل. إنما الغاية والمصلحة في أن نوقى شر وأن نعامل ذاه. هذه غاية وبغي المسلم إصلاح نفسي وإصلاح من حولي. إذا الإنسان تحول لهذا السلوك سماه الشارع مصلح. سماه ايه؟ يبقى لو هو صالح لنفسه فقط وصلاحه لما يتعدى لغيره يسمى صالح. صلاحه تعدى لغيره وصل لغيره بدا يصلح غيره سمي مصلح. المصلح ترتقي مرتبته من الايمان لمرتبه الجهاد والرسل والرسالات. اصبح عمل رساله صاحب رساله رسول لرسول الله يعامله الله معاملة صالح ابدا ابدا. والقران صالح بهذا في مواقع ايه؟ مصلح بعد في الامه يوقف الله العقوبه عنها. تخيل امه كافره مصلح واحد فيها الامل في اصلاحه لها يجعل رب العباد لا يعدل لها بدعوه والكلب سكت لذلك يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها لا وما كان ربك ليهلك القرى واهلها مصلحون الايه الاخرى بظلم واهلها غفر هنا قال واهلها مصلحون لم يكن صالحون فنفى الله ان يهلك امه فيها مصلح ثم اعطى لنا نماذج في القران الامه اللي فيها مصلح واحد لا تهلك لا تهلك فالمصلح صمام امل لها ورب العباد ضرب لنا امثله اصحاب قريه ياسين قريه واحده ارسل الله لها تنزل الرسل كلما جاء الرسول قتله قتل رسول واحد بس هات بين امه العباد فما مكبرك بقتل ثلاثه يبقى تستحق العباده بالسلاسه واضح ومع ذلك لم يعجل الله لها الاهلاك ليه لان الثلاثه امن من واحد فقط اسمعني من النجار ورب العباد يحكي قصته يقول وجاء من اقصى المدينه بني نسأ ليه من اقصى المدينه ليبين موضع سكناه ان ده جاي من اقصى المدينه اخرها مش من سكان دول ولا من عيله القوم اللي هو امير ولا سفير ولا قائد عسكري ولا له ولا فريق ده رجل من عوام الناس وساكن في اطراف المدينه لكنه امن كل المدينه باكملها امنت بوجوده فيها في طرفها لكن ربنا ممكن يهلكها ويسيب الطرف ده ابدا وجود المصلح هو صمام الامان لقد وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى وصف المكان حتى نعلم حكمه الله في المكان قال يا قوم اتبعوا المرسلين مع انه راى الرسل جزا قتل الامانه طب هل مكانتك انت عند الناس كمكانه الرسل هل انت مؤيد كمؤيد الرسل لكن يقين بالله وطاعته لله جعلته ينصح رغم يقينه انه سيتعرض لاشد مما يتعرض له الرسل ومع ذلك جاء من اقصى بيت النسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من نسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم ولا شيء ولا نزول إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا إلى هنا كانت آخر نصيحة إني آمنت بربكم فاسمعوا رب العباد شاف مقطع ما فيش يذكره إيه اللي حصل لما قال هذه النصيحة؟ لم يذكره لبشاعة ما وقع للرجل مش قتلوه قتلة عادية مثلوا بجسده سبروا ايديه ورجليه في الارض واخذوا يقطع ايديه ورجليه واصابعه ومناخيره وانفه وعينيه عضو عضو وهو حي تنكيل لا حد له رب العباد لم يذكر هدفه إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة فنقلنا من النصيحة للجنة مشرفة وكأنه خرج من هذا الموقف إلى الجنة فورا لم يقع له سوء كل الحدث ده لا أثر له بل أشد قيل ادخل الجنة بعدما نبكي في هذا التكليف كان جاوبه إيه يا ليت قومي يعلم وهذا يدلك على الحرص على هداية الخلق على هداية أسوأ الخلق وأجر الخلق ليجعل الله هذا نص قرآن يتلى إلى قيام الساعة ليتعلم الناس من حبيب النجار آداب النصيحة وآداب الحرص على العباد لأنه يسعى لإنقاذ العباد تعبيده برب العباد عبد شهادة ربي لربي يتحمل يديه بوكس ويديه شلوط عشان يعيده لربي يتحمل أذاه وسوءه ليعيده لربي هذا معنى خطير جدا جدا إخواني سيدنا يونس لما نصح قومه نصح قومه سنين، لكن عرفوا هذه الحقيقة. هم زي يونس كانوا أهل نينوى في نص الحال، مدينة نص في العرب، وكان هناك فكان لهم طريق عجيب في التعامل معه. قال له يا يونس ما دمت بيننا لن نهلك، فاصبر عليك مش هنعمل دلوقتي. قنعوا بالحق وعرفوا أن الحق، بس لسه هنلتزم بقى بالحلال والحرام، سيبنا نستمتع شوي بعدين الآن من تطوير من تبيننا لن يقع لنا عقوبة. فركنوا على عدم عقوبة الله لهم بوجوده فيهم سنين، يدعو تفصل تفصل ما فيش رفضين، مع يقينهم أنه حق وأن دينه حق، لكن مش عايزين يلتزموا بالتكاليف. حتى وصلوا لمرحله ما عاد عنده امل في هدايته، فساب البلد وخرج مؤملا في الله ان الله يسوقه لبلد اخر يستجيب اهله لدعوته. لذا يقول تعالى وذنون الذهب ايه مغاضبه، ايه معنى مغاضبه؟ مكره. ها مكره مكره؟ لا ولا غضبان ولا شديد الغضب ولا عنده زود الغضب. مغاضب يا اخوانا غير غاضب. غضب اسم الفاعل انها غاضب، لكن اغضب هي اللي فيها اسم الفاعل انها مغاضب واسم المفعول منها مغاضب. فعل رباعي اسم الفاعل منه على وزن مضارعه مع ابدال الياء المضارعة من مضموم وكسر قبل اخر اسم الفاعل وفتح ما قبل الاخر اسم المفعول. فقوله مغاضب مش هو الغضبان، ده هو اللي اغضب قومه. اغضب قومه ليه؟ احنا اهلك وعشيرتك وانت عارف ان سلامتنا بوجودك، تسيبنا وتمشي؟ اعتبره هو مش هم المجرمين، هو بخروجي وداهم في داهيه عرضهم لهلاك. فكان هذا محل الغضب. فغضوا وذنون اذ ذهب مغاضبا، اي مغاضبا لقوم مش هم اللي اغضبوه، ده هو اللي اغضبهم. اغضبهم بخروجه وعدم استمراره بينهم لاعتقادهم ان نجاتهم في وجوده. اذا قال وذنوني اذ ذهب مغاضبا، احنا عكس، فكان عكس. فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نقدر عليه؟ ها؟ تقرأ الآية؟ طبعا لو قلنا أن نقدر عليه القدرة أجربنا في حق سيدنا يونس. أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه ضاق عليه رزقه فليفرغ ما له. فظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه، يعني لن نضيق عليه بناقص شعب نيران أدعو غيره. المهم أنقل، يعني أبلغ رسالة ربي لأناس يستجيب. فخرج على هذا النحو وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. النتيجة إيه؟ ده نبي وتظن بالله وآمن في الله ربنا يسيبه. طيب عايز ينقله المكان ده بعيد عن نينوى واهلها والمنطقه اللي حواليها كلها لان كلهم نفس النوعيه. فسابوا لي المركب، راي المركب ومع الناس. لما سارت المركب في البحر هاجر الريح، المركب تلعب يا ريح صدق قلب يغرق الجميع. قالوا نقترح حتى نخفف ملتنا حتى تثبت. ضربوا القرعه، من نلقي في البحر؟ جاءت القرعة سيدنا يونس. كل الركاب أجمعوا أن نجاتهم موجود يونس، هذه عقيدة عندهم أن رجل المصلح ده هو سبب النجاة مش احنا لسنا نحن. فقالوا لا لا لا، نرفض القرعة نعيدها مرة أخرى. كمان تخيل أن أهل المركب اللي هيبقى واحد منهم لا يضحي واحد منهم ولا يضحي الأنس. فمن الأنس أعاد القرعة فجاءت عليه الثانية قال لا لا نضحي الأنس وإلا فوصفا بالأمام نعيد القرعة ثالثة. فجاءت عليه الثالثة وزي قلت تعالى فساهم يعني ساهم اخترع فكان من الحديد في الثلاث مرات جاءت عليه قلت خلاص سامحني بس فألقى هو نفسه. الكلام ده كله ياخد استغرق وقت وده كان تقدير الله ليه؟ حتى رسم النبي كان يمشي لمكان محدد لا ينزل البحر لا قبل ولا بعد. هذا المكان هيئ الله له تحته حوت. لو توقف في المكان ده لو نزل قبله لهلك ولو نزل بعده لهلك. ده نازل على فم الحوت والحوت فتح له. لو كان ممكن ينزل الحوت اغلب الحوت يعمل ايه؟ الضغط الكبير يفتح فمه يدخل فيه الماء ومعه الاسماك وغيرها ويغلق وبعدين بعد الشرب. لحظه نزوله لحظه فتح الفم فنزل مباشره على فم الحوت على بطن الحوت. لان الله هيئه ليكون مركبه الذي ينقله. دخل في بطن الحوت هيئ له مكان يقدر يتنفس فيه داخل بطن الحوت. الحوت مشى به كم يوم؟ 3 أيام. نقله من الخليج العربي من العراق طلع به الى افريقيا الى شرق اسيا. المهم ذهب به لبلد بعيد عن المنطقه بتاعت الموسم الكامل 3 أيام سفر. المركب اللي كان ركبها سيدنا يونس ورايح لا يروح الا اي بلد كانت تتوصل فين؟ طب طالما عارف دخلها الكويت ها؟ هتوديه فين؟ ربنا اراد ان ينقل بعيد لبيئه هيئها لقبول الدعوه. فلما ارسل اليه كانت امه كبيره عددهم 100,000 او يزيدون امنوا به جميعا. لذا يقول تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا كلهم فمتعناهم إلى حين. طب قوموا بمجرد ما خرج هو في المركب جاء العذاب عبارة عن سحر محمد بنار ومتجه للموصل لقوم الكل سأل سؤال واحد أين يونس؟ قالوا خرج. وهنا بدأ الغضب واشتد بينهم جميعا. إزاي سابنا ابننا النبي وساب أهله يهلكوا وحدهم؟ وده منشأ الغضب وده معنى مغاضبة. اشتد غضبهم جدا. إزاي تركنا وإحنا أهله للعذاب؟ طب الحل إيه؟ قالوا لا حل إلا الإيمان قبل أن ينزل. لو نزل تنفس دمرنا جميعا. فأخرج النساء والأطفال والصغار والكبار من شدة الهلع. كان رجل يلبس الثوب مقلوب صدره في ظهره ها مش ثوب سوداني اللي هو الوش زي الضغط سوى العكة يلبس فتحة الصدر في ظهره والظهر في صدره. فخرجوا في هلع الكل يقول يا ربنا آمنا بك وأمنا برسولك وتبنى إليك. الكلام ده كله قبل أن ينزل العذاب. فلما أعلنوا الإيمان جميعا وصدقوا في إعلانهم وفي توبتهم رفع الله العذاب بعد أن صرفوا خمسه. والحادثة دي لم تقع في أمة إلا في أمة سيدنا يونس. ليه؟ لأن كان بينهم من عذاب لحظات. آمنوا قبل وقوع العذاب. لو آمن بعد نزول العذاب ما يقبل منهم إيمان. إذا قلت تعالى فإذا يعني هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت قبل أو كتبت إيمانا خيرا. فقوم يونس أدركوا أنفسهم في آخر لحظة يمكن أن ننجو فيه فآمنوا. لذا قلت تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في هذه الدنيا ومتعته. وكم من فضل الله سيدنا يونس أن قومه بعد خروجه آمن، فخروجه كان سبب إيمانه وسبب إيمان أمة أخرى، فلم يقدر الله عليه ولم يضيق بل وسع عليه وأخذ أجر دون نذور. وصل؟ إذا ندرك وجود مصلح واحد صمام أمل للأمة، إذا المصلح مطلوب، البيت بتنقذ بمصلح، طالما أنت مصلح في بيتك لا يعاقب الله الأسرة كلها. فسد المصلح من يصلح؟ خلاص العقوبات تنزل والبلاء تنزل. بل ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أرسل جبريل لإهلاك أمة ممن قبلنا، فلما جاء أمة فاسدة مجرمة خلاص استحق العذاب يهلكوا، فلما ذهب إليه وجد فيهم رجل صالح فرجع إلى ربه قال يا ربي وجدت فيهم فلانا صالحا، فيهم رجل صالح أخذ معهم به فابدأ، فقال تعالى به فابدأ العذاب لأنه رأى المنكر ولم يتغير له. ما نصح مرة ولا وجه مرة ولا فكر يصلح هذا المرة، به فابدأ. إذا ندرك هذه قواعد رب العباد نص على القرآن حتى ندرك، والكلام مش خاص بالرجل بس ده بالرجل المرأة، المرأة كذلك، المرأة المصلحة ينقذ الله لها أمة. هتقول لي جبت من فين المرأة دي؟ كلام كله على الرجالة، لا في نص خاص بالنساء. أهل مكة لما حاربوا النبي وطردوه وطردوا من معه وهجروه وعاد النبي يوم الحديبية منعه الله من دون، والا لو دخل حصن خلاف كانت تموت قريش. رب العباد في هذا الوقت يبين لنا الحكمه ليه منع النبي من دخول، مع ان هذه الامه تستحق العذاب، بل وصف لنا استحقاق العذاب فقال تعالى قريش هم الذين كفروا، كفرهم استحقوا بالعباده، وصدوكم عن المسجد الحرام منعوا 1400 صحابي مبشر بالجنة من أن يعملوا العمر وطوفوا البيت وصلوا في المسجد الحرام، بيت أبوه تلك توجهه وعصته وصدوكم عن المسجد الحرام بس، والهدي معكوفا يا ابن المحيط، أي وصدوكم على الهدي معكوفا يا ابن المحيط، ناس زيين هندو يهدوكم لحم تاكلوه تشربوه عيشوا فيه، انتوا هادي انتوا بتمنعوه. فناس جرائم استحقت قريش الإبادة بكل واحدة منها، ومع ذلك لم يعجل لهم. ما السبب؟ نص الآية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا إلى ابن المحلة، ثم قال ولولا رجال منهم بس ونساء مؤمنتهم في مكة كاتمين إيمانهم، كاتمين إيمانهم على في العلن، لكن في السر شغال دعوة شغال إصلاح. فعد الله هؤلاء المسلمون رفع بهم العذاب عن قريش اللي بلغت قمة الإرجاء. إذا قلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطغوهم لو حصل قتال فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هتغفرهم منين؟ لذا حجب الله نبيه وأصحابه عن أن يدخلوا مكة حفاظا على دول. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرض غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا، وده النص اهو، يعني لو المؤمنين دول تزينوا يعني خرجوا خارج مكه خارج قريش لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليم. إذا سر رفع العذاب عن قريش كان وجود صحابيات وصحابة داخل مكة ما زالوا يعملوا في الإصلاح. واضح المعنى؟ يعني امرأة واحدة مصلحة صنام أمن لأمة كافرة تستحق العذاب، أمة أن ندرك لما أنت تقوم بالنصح خرجت من دائرة كونك صالح لدائرة كونك مصلح، أصبحت سنان أمان لكل من تدعوه. رب العباد سينظره حتى تدعو وتبذل كل ما في وسعك. يا سلام، ها؟ فما بالك بقى أجر أسر شخص إيه؟ قد يحيي الله الأمة، يموت وسجل حسناته مفتوح إلى خمس ساعات لا يغلق. سجل حسناته بسيادة، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبعه إلى قيام الساعة. أنا لقيت واحد كذب أسلم تاب من كفره، آخذ مثل أجره طول ما عايش يعني. طيب هو دعا غيره رزق بأولاد رباب إسلام، آخذ مثل أجره وأجر أولاده وأجر من دعاه إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة من دعاه من دعاه عمليه مستقره، ها؟ معادله لا تنتهي الى غير الساعه تؤدى فيه، يعني اي اثر لهذه الدعوه باقي اجري باقي، لا ينقص ذلك الاجور شيئا، ياخذهم اجورهم وانا لي مثله. اي فضل اعظم من فضل النصح والاصلاح؟ وضحت؟ امراه تخطئ أسيبها لعالجها؟ زوجها يخطئ تسيبها تقول يدخل النار؟ وهي مطالبة بإنقاذه وهو مطالب بإنقاذها. كذلك الأولاد، ابن أخطأ مش هسيبه، عالجه. كذلك بعض الناس خليه يغرف داهية، يغرف داهية. طب هو تتحمل يدخل النار؟ تتحمل يوم القيامة ترى يدخل جهنم مع عينيك؟ يا إخواني هذه معاني خطيرة لا بد من الخوف عليها، لذا قال: فأعرض عنهم وعظهم وإن بلغوا قمة الفساد وقمة الإسفاف واستحلال المحرم. قال: فأعرض عنهم وعظهم. يبقى النصيحة تطلب منا أن نعطيه الأمان أولا، وإلا خطبنا جهنم سلاما، ثم نقول: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، يعني لن نقبل بجهالة الجاهل أبدا، ولن نقبل أن نوالي الجاهلين، ولا أن نعايش الجاهلين، ولا أن نعاش الجاهلين، ووراكم وراكم لغاية ما نصلحكم حتى تتركوا الجاهلين. وده معنى سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نجعل لنا عندهم أدنى بغية أو هدف. أستطيع عشان مبسوط ولا غني، أستطيع عشان شيخ القبيلة، أستطيع عشان ابن عمي، أستطيع عشان زوج بنتي، مع جاهليتي لا. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نجعل أي جاهل لنا غاية، غاية عنده نسعى لها نرجوها نرجو من الله خير ونفع. سلام، يبقى نقول سلام نعطيه الأمان. ثانيا نعلمه أن جاهليته لن تكون لنا يوم من غاية ولا هدف، لا نستهدف لا جاهليته ولا ما عنده حال جاهليته، لا مال ولا غنى ولا جاه ولا سلطان ولا قرابة ولا رحم ولا قبيلة ولا أشياء. وضحت؟ فقوة الإسلام فوق هذا كله. المعنى ده يخلنا نفهم جدا، ومطلوب إن احنا ندركه حتى مع الزوج وزوجته والزوجة وزوجته. حال وإصراري على الجاهلية لا نقبل منها الجاهلية بحال. هنبدأ نقوم، لا تخوف أمر، نصبر عليه ونسعى للتقويم مرة اثنين ثلاثة، ها؟ لا يسأل عن استشارة الحديث المزارة بالأمس، ولا يسأل عن معاهد، يعني يستمر في التقويم على نار هادية شوية شوية، النهاردة غير مسنة غير مسنتين، ما بتصليش، أصبر عليها بتصلي، ها؟ أصبر عليها، لأن كل وقت مر عليك بالصلاة واصطبر عليها. طب وأنا هضيع وقت معاها وأنا مشغول بالرزق؟ خلي بالك لطف الكريم بنا، عد صبرك واستبارك عليها ده عبادة تفتح لك أبواب الرزق. لذا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الصحابة فيهم فهم عالي جدا، فهم ان وقته اللي ضيعه او ما ضيعوش اللي انفقه في اصطباره على امرأته ومحاولاته لاصلاحها عده الله مصدرا من مصادر رزقه. فكان عمر اذا ضاق به الحال وانعدم في يده المال يجمع زوجات اولاده وامرهم بالصلاه. صار غير فريق فبيسالوا ده في الايه؟ قال لان الله يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا. فوالله ما من مره احتجت فيها للمال الا وجمعت زوجاتي واولادي وامرت بالصلاه ففتح الله لي ابواب الرزق. معاني طريفه جدا وعجيبه جدا وسنن ربانيه ونحن نجهلها. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، صبرك عليها واصطبارك عليك. وبعدين ما هو اصبر، المصطبر والاصطبار يا اخواننا قمه الصبر. الصبر خمس مرات: صبر، صابر، تصبر، تصابر، اصطبر. اعلى انواع الصبر الاصطبار. فالامر بالاصطبار والمجاهده والمجالده مع اوجب الواجبات الصلاه، فكيف بما هو دونها؟ اي جاهليه تخاف منها، اي اخطاء تخاف منها، مطلوب الاستمرار. من الاخر، مع مراتك مطلوب الاستمرار على الدوام. مرن نفسك مش على الصبر، على الاستمرار، على قمه الصبر. كل ما قال الشاعر: ساصبر حتى يعدل الصبر عن صبري، ساصبر حتى يأذن الله في امني، ساصبر حتى يعلم الصبر اني صابر على شيء امر من الصبر. وصلت؟ ها؟ مكتوب واصطبر عليه. اذا ندرك هو ده منهج الوعظ. فاعرض عنهم وعظهم. يبقى اسم وعظ، اسم نصيحه، اسم اصلاح، كل المسميات لهذه المرحله التي امرنا بادائها. يبقى اولا اذا لقينا سلاما اعطيناهم امان، ها؟ لا نبتغي الجاهلين بين لهم ان هذا الذي هم فيه امر لا يبتغى ولا يبتلى ولا يستهدف ولا نقبله ولا نرضاه، وده الانكار. بعد ما اعطينا الامان وبشرنا، اعطينا النذاره وحذرنا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ها؟ وبعدين نبدا نعفو، ها؟ والكاظم الغيظ والعافين الناس. وخلي بالك عد هذا العمل لوحده، العفو ده في الوقت ده مع المخطئ في حقنا، عد هذا العمل من اجل الاعمال اجرا. قال: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. عده اعظم العزائم في طاعه الله، وجعل اجره الاحسان. وضحت؟ اذا ندرك مطلوب العفو ان لم يكن العفو لهم فلنا، لاننا لا اجر كبير. ولذلك الصحابه ربما هدموا، ذكرنا قصه زاد بكر مع بنت خالد بن مسعد، بس كان يطلق عليه وخاض في عقد سيدة عائشة. فلما بلغوا الخبر غضب أبو بكر، غضب ابن بنت خالته وحياته كلها على مات أبو بكر. يعني ربي جسمه ونبت من مات الصديق، له عليه يد ويخوض في عقد مصطفى صحابي ومهاجرين الأوائل وشهد بدرا وأجل أهل بدر. يعني كما جاء في الحديث: من يدرك عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بل أهل شفاعة، لهم شفاعات في أهلهم، يدخلهم الجنة معهم. ومع أنهم أهل بدر خاض معهم خاض. فسيدنا أبو بكر لما اشتد بالغضب يعني أيقن، قال: والله لا أمنع أمه ولا أمنع أهله، لا هو بس. قال: والله لا أعطي الصبر. حلف يمين ان يقنع بالصدقه بس. والصدقه الحق له عليه. ده الثور الصديق يا اخوان. ومع ذلك لما حلف ان لا يعطي هذا الفضل لم يبرح المجلس الا وجبريل ينزل وبان تتلى القران يتلى يتعبد به في محل من خير الساعه. فيه يقول تعالى مخاطب الصديق: ولا يأتلي اولو الفضل منكم الساعه. لا يأتلي يعني احلف بالله. وللفضل منكم الساعة صاحب الفضل الساعة. فسمى أبو بكر أولي الفضل، يعني كل من له في البشر فضل غير الأنبياء الصديق في الفضل فقط، فأصبح هو أولي الفضل صاحب الفضل في تلك البشر كله بعد الأنبياء، أعطاه الله أعلى منزلة بعد الأنبياء. وأولي السعة، يتكلم على السعة، فكل أولي السعة دون الصديق. وصف قرآن رباني، ويطلع المجرم للشعة يقول لك ده يسب أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العباد يصف هذا، ولا يأتلي أولي الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى مستحب القربى والمساكين. ها، فجعل القرابة شافع يغفر من أجلها الذنب، المسكنة شافع بس لا، والمهاجر في سبيل الله الطاعة شافع. ثم ختم الآية بقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ها، وليعفوا، العفو هو، وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أبو بكر بكى لما سمع الآية، ترك كل الشفاعات وتعلق بهذه، قال والله يا رسول الله، لأن الله علق غفراننا للعباد عن العباد اللي أخطأوا بغفرانه عنا، غفر يغفر لك، رحمت ترحم. واضح؟ من منا لا يريد مغفرة الله؟ من منا لا يريد عفو الله؟ تعفو عن المسيء يعفو الله عنه. فجعل الله عفوه عن عباده مرهون عن المخطئ، جعله مرهون بعفونا عن خلقه، بعفونا عن خلقه. اذا ندرك بكى بكى وقال والله يا رسول الله اني احب ان يغفر الله، والله لا امنعه الصدقه لما حييت. بعض الروايات قال لا والله لو اعطيته ضعف ما كنت اعطيه. اللي كان سبب في ان رب العباد يجعلني من فضل السعاده اي شرف اعظم هذا الشرف؟ ان يصبح وصف الصديق قران يتلى الى يوم الدين وشهاده برب العالمين ومن اصدق الله قيلا. ندرك ان هذا خطير، دي كبيره جدا جدا في حق باكر. ده رب العباد يصف هذا، ولذلك يعني ردها بالاحسان فورا فورا اذا قال والكاظمين البيض والعافين عن الناس، ثم عقبها بقوله والله يحب المحسنين. يبقى مطلوب حتى مع الخطأ أن نجتهد أن نصل لمرحلة الإحسان حتى مع المخطئ، ودي مرحلة عالية جدا مش كل الناس تصل إليها. ها؟ لكن مطلوب نجاهد أنفسنا حتى نصل إليها، ومع التمرين تأتي كما جاء في الحديث إن الحسن قال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبر الله. الحلم عشان احلم عن غيري بالتمرين، مرت نفسي على الحلم في الصغيره في خطا صغير، المره الجايه امر نفسي على الحلم في خطا اكبر. يحضر لي قصه طريفه لحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اشبه اولاد سيدنا علي برسول الله. سيدنا ابو بكر الصديق كان متوفي صحيح البخاري، كان يدعى بالحسن الحسين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم امام ابيهم علي، فيطبطب على الحسن ويقول انت اشبه بجدك خلقا وخلقا. يقول الحسن بن علي انت اشبه بجدك رسول الله خلقا وخلقا، يطبطب على سيدنا الحسين ويقول انت اشبه بابيك خلقا وخلقا. فسيدنا الحسين نسخه من ابيه، سيدنا الحسن نسخه من جدك رسول الله. أشبه الناس لرسول الله كان خلقا وخلقا الحسن بن علي. وذلك يعني الصحابة كانوا يعرفوا هذا، فكان في حلم عجيب، حلم عجيب بلغ من حلمه مراحل مراحل، شيء عجيب. وصل لمرحلة مش عايز يتحمل اسم مخلوق، فكان إذا رأى سائل جيدا وخشي سؤاله يعاجله، فيقول له مسألتك مقضية، حاجتك مقضية. فتحدث بصحابه قال يا ابن بنت رسول الله تقول حاجتك مقضية وأنت لا تعرفها، قد يطلب منك ما لا تطيقه. قال قلت حاجتك مقضية حتى لا يسألني، خشية أن يسألني الله غدا عن ذل سؤالي. إيه يا إخوان، حاجتك مقضية قبل أن يسأل. انظر الفكرة هي قال خشية أن يسأل، فيسألني الله غدا عن ذل سؤاله لي، وغرت حاجته المقضية، فإن كان الوسع قضاؤها فقد وعدت فألزمت نفسي بالقضاء، وإلا لكم وسعي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد عفى الله عنه. بل من الأطرف في الهيئة كان له خادم ملك يمين، ملك يمين وصفوه بأشد أسوأ الصفات، قالوا كان سباب لعان طعان آبق فاحش بذيء، ستة كل أشبع طعان لعان ها ها سباب لعان طعان فاحش آبق بذيء، ستة صفات. فقال له أصحابه يا ابن بنت رسول الله هل بعت بالكلمة بالصورة دي؟ ايه قلت؟ فقالوا هل بعت فدرهم خير منه، يعني لو انت بعت بدرهم واحد الدرهم اقل العمر، هتقول دولار، يعني لو بعت بدولار الدولار افضل لك منه. هل بعت لشان أصحابه، هل بعت فدرهم خير منه. شوف فهم سيد الحسن ايه، قال وكيف ابيع وقد امتن الله تعالى علي به، ايه عده منا من الله عليه، كيف ابيع السباب اللعان الطاعن الابغ الفاحش البريء ده منا، اين من اين من اي جهه اسمع، قال وكيف ابيع وقد امتن الله تعالى علي به، ليه بشتريك كم منك منك ايه؟ قال لأتعلم الحلم معك، كل ما يسد ولا يلعب وجها انا ببرر نفسي معها على الحلم، كل يوم حلم بيزيد، فده بالنسبه لي مدرسه بتعلم فيها الحلم، اذا راح به ايه تقول لي يا اخوان؟ والله بشر، والله بشر، لكن ربوا على هذا، كيف رب نفسه؟ كيف يسمو نفسه؟ وجد حلمه ينمو مع هذا تمسك به رغم سوءه، ليه؟ لأن كل يوم حلم سيدنا الحسن يزداد، كل يوم بسبب هذا، فده بالنسبه له مصدر حلمه، وعمال حلمه يرتقي يرتقي يرتقي وتمر مستمر، للأنس ده مخرورة عجنة مستمرة، فمطلوب الحلم معه كل يوم، بل في كل لحظة يتعامل معه فيها مطلوب هذا الحلم. كيف وصل الصحابة لهذه المرحلة حين مرّوا أنفسهم على هذه الطاعات؟ يخلص عشان ده احنا لسه وعدهم ما دخلناش، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا نكتفي بهذا اليوم ونكمل غدا إن شاء الله.